عم تتغير والوضع مكهرب ومحير، إلا قلبي ما بيتأثر باقي على حبك باقي. الوضع مولع كله نار، لحظة بلحظة فيها خبار، وأنا باقي رغم اللي صار أرسم اسمك عوراقي. صعب كتير المرحلة، الدنيا عم تغلي غليب، تولع هون تطفي هون، إن شاء الله الكون غير كون، المهم تضلي إيديك. صعب كتير المرحلة، الدنيا عم تغلي غليب، تولع هون تطفي هون، إن شاء الله الكون غير كون، المهم تضلي إيديك. الكون بحاله عم يتبدل، لكن مهما جنون وطول محسوبك قاعد يتغزل، وانا شغل الشاغل انت بدك بالشارع بالشارع، اعلن انا غيرك مش قاشع، خلي اللي مش سامع سامع بالعالم.